بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 38 في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله، ونحن وإياكم في آخر ما يتعلق بكتاب أو بباب المساجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب المساجد: وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصدني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. نعم. هذا حديث السائب بن يزيد وهو ابن السكن في هذه الواقعة التي وقعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلين ترتفع أصواتهما في المسجد، فسألهما: من أين أنتما؟ فقال: نحن من أهل الطائف، يعني أنهما غريبان عن المدينة. فقال عمر: لو كنتما من أهل البلد، البلد هنا بأل العهدية أي المدينة، لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله جل وعلا جعل المساجد خصيصة ألا ترتفع فيها الأصوات إلا بالذكر. ما الذكر؟ الأذان، الإقامة، قراءة القرآن، الصلاة، التسبيح، التهليل، الموعظة، الخطبة، الدرس. أما أن تكون المساجد كالأسواق وكالشوارع وكالطرقات فلا. وهذا معنى آخر عن معنى خفض الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم وألا ترتفع عنده، فإن هذا الحكم انتهى بموته: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآيات من الحجرات، هذا في موته. لكن في المسجد له معنى آخر، ولهذا أراد عمر أن يعزر من فعل ذلك بأن رفع صوته في المسجد من غير حاجة. وما منعه من ذلك إلا كونهما جاهلين، أي لا يدريان هذا الحكم، وهذا عام في المساجد كلها. فرفع الصوت بغير ذكر الله دائر بين المباح فيما هو مباح وبين الحرام فيما يخرج المسجد عن معناه وعن مقصوده. ومن رفع الصوت القهقهة في الضحك، ومن رفع الصوت أيضا الكلام في أمور الدنيا كما سبق في البيع والشراء ونشدان الضالة وما جرى مجرى ذلك. وعمر رضي الله عنه حصب السائب بن يزيد لئلا يرفع صوته بمناداته، ومعنى حصبه أي رماه بحصن صغيرة لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه. ورمي الجمار كان بالحصى الصغار لأنه أداء لعبادة، لا لأن المرمي هو الشيطان فيوجع، وإنما هو عبادة. ولهذا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه قدومه من المزدلفة، وكان قد قدم عبد الله بن عباس مع ضعفة أهله، وأظن الموضع الذي لقيه فيه قريب من الجمرات، فقال: ألقط لي 7 حصيات. فحدد له عددها وقال: كحصى الخذف. وحدد له حجمها، فلقط له ابن عباس 7 حصيات فوضعهن في يده، فأصبح يقللها هكذا ليراها الناس، ثم قال: أيها الناس، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، خرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وهذا حديث مشهور، وهاتان الركعتان سميتا بركعتي تحية المسجد، وليس هذا الاسم اسم منصوص عليه في الأدلة، وإنما هو استنباط من العلماء. وهذا لها أمثلة يستنبط العلماء استنباطا فيصير لهذا الاستنباط ماذا؟ اصطلاح. مثلا في محظورة الإحرام لبس المخيط، لم يأتي في الأدلة ذكر لبس المخيط، وإنما أول من تكلم به إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. ولهذا هذه المصطلحات يوقف عندها ولا يتجاوز في معناها. ولهذا بدأنا نسأل ونسمع من يقول: أصلي ركعتي المسجد ثم أصلي ركعتي الفجر، لأنه ظنها عبادة مستقلة. وإنما الحديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما الركعتان؟ سواء فرضا أو نفلا، لو دخل والصلاة قد أقيمت يجوز له أن يجلس بعد الصلاة ولا ما يجوز؟ بإجماع العلماء يجوز له أن يجلس. والركعتان على ما ينويهما، إذ نواهما راتبة قبلية أو ركعة استخارة أو صلاة وضوء أو غيرها صحت في ذلك، وإلا فتكون هاتان الركعتان قبل جلوسه واجبة تحية للمسجد. وهاتان الركعتان واجبتان إلا في أوقات النهي، وهي محل خلاف. وقد سبق لنا أن أوقات النهي على التفصيل كم؟ 5، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند الزوال وبعد العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها. وأشد أوقات النهي تحريما وقتان: من حين بزوغها إلى ارتفاعها قيد رمح، ومن حين اصفرارها إلى سقوط وغياب القرص في الأفق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الركعتين في وقت النهي، وجمهور العلماء على أنها لا تصلى في وقت النهي، والقول الثاني أنها من ذوات الأسباب فتصلى، كالكسوف والخسوف والجنائز وما جرى مجراهما. وفي شدة وقت النهي يظهر والله أعلم أنه يجلس ولا يصليهما، لأن الشريعة كاثرت أدلتها في حماية حمى التوحيد وصيانته وسد ذرائع تعظيم غير الله، فيجلس في شدة وقت النهي، أي قبل أذان المغرب بدقائق 4 دقائق، وكذلك بعد بزلق الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح، وهذه أيضا دقائقها معدودة لا تتجاوز الغالب 6 أو 7 دقائق. وخصوصية المسجد الحرام أنه له شأن آخر غير الركعتين، وهما الطواف بالبيت. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ولهذا تحية مسجد الكعبة هو الطواف، وصلاة الركعتين إثر الطواف سنة ليست واجبة، ولهذا لو طاف وجلس صح جلوسه. يشترك الحرم المكي مع بقية المساجد في هاتين الركعتين تحية المسجد قبل جلوسه، لهذا الحديث حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. نعم. أحسن الله عليكم. إذا طاف ثم صادف وقت نهي، إذا طاف الطواف ثم صادف وقت نهي يصلي ركعتين ولا صلاة الركعتين سنة؟ نعم، صلاة الركعتين سنة، فإن كان الوقت وقت شدة نهي فحكمه حكم ما قبله، من جهة أنه يؤخرها يؤخرها حتى زوال شدة النهي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود بن خزيمة والترمذي. وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. هذا الحديث حديث المطلب ابن حنطب يرويه عن أنس بن مالك، والمطلب علته لأنه لم يسمع أنسا رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي، فيها عرض الأعمال على رسول الله، وقد ثبتت بهذا الأدلة، ثبتت الأدلة بمثل هذا. قال: حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. القذاة تحتمل عدة أمور، تحتمل الشعرة والغصن اليسير، ومثلها الآن في المساجد خيط أو ريشة، فهي أذى يسير. حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، ففي هذا فضل إخراج الأذى وتنزيه المسجد منها. الظفر يابس اللحم، شيء يسير. والقذى ما آذى بمنظره أو آذى بجرمه، وإن دق وإن صغر، فإخراجه من المساجد قربة ولصاحبه أجر إذا نوى ذلك. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا فيه وعيد على نسيان القرآن بالتفريط، ونسيان القرآن بالتفريط معصية، فإذا نسيه بغير تفريط فلا إثم عليه، لعموم قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن هذا الحديث عرضه الإمام الترمذي على شيخه محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ البخاري، الإمام البخاري. قال: فلم يعرفه واستغربه، فذكر حالتين: عدم علم البخاري به، والثانية أنه استغربه، جعله غريبا. وقد أعله العلماء بعلل، منها أن المطلب لم يسمع من أنس رضي الله عنه، وابن جرير لم يسمع من المطلب بن حنطب، ولهذا حكم عليه ابن عبد البر وغيره بالضعف. وما نقل المصنف هذا النقل عن الترمذي إلا وهو يستوجهه، إذ لو كان يتعقبه أو لا يراه لنقل ما يخالفه كما سبق في نظائره، أو لتعقبه هو بنفسه. والمقصود أن إزالة الأذى من المساجد من القرب ثبت ذلك في غير هذا الحديث، فهي شاهدة لهذا الحديث، والله أعلم. نعم. ها؟ نعم، الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب صلاة الجمعة، إفرادها بالتبويب صنيعة العلماء، بل إن العلماء أفردوا لها كتبا في صحاحه، كتاب الجمعة، لشأن هذه الصلاة وعظيم فرضها. فليست هي بدل عن الظهر، بل هي فريضة مستقلة في أصح أقوال أهل العلم. وقد ذكر العلماء فروقا بين الجمعة وبين الظهر، حتى إن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أوصل هذه الفروق إلى 14 فرقا بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. ولهذا الصحيح أن الجمعة فرض مستقل وإن وقع موقع صلاة الظهر. فمن شأنها ما جاء في هذين الحديثين عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أعواد منبره، يعني قال هذا الحديث في يوم جمعة. لماذا قال على أعواد المنبر؟ لقصة إنشاء المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ردحا من الزمن وهو يخطب واقفا متكئا على جذع نخلة يابس، ثم إنه أمر امرأة من بني النجار أن تأمر مولاها أن يعمل لها أعوادا يخطب عليها، وصنع منبر النبي عليه الصلاة والسلام من أعواد الغابة، من أعواد طرفاء الغابة. الطرف شجر يشبه الأثل لكن هدبه أكثر من الأثل وأشد خضرارا، والغابة موضع من وراء جبل أحد من جهة الشمال يسمى عند أهل المدينة الآن بالخليل. وأنا أذكر أن فيه طرفاء كثيرة إلى الآن إلى وقت قريب، حتى أننا في الشتاء نأخذ من طائح الطرفاء نوقد به على النار إذا خرجنا خارج هذه الجهة جهة البيضاء. فعمل هذا المولى للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من طرفاء الغابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه وهو ثلاث درجات، يرتفع على الأولى والثانية ويجلس على الثالثة. في أول خطبة له على هذا المنبر على الأعواد لما رقى عليه سمع الصحابة رضي الله عنهم لذلك الجذع من النخل اليابس أنينا كصوت العشار أحوار البل إذا حن لأمه كأنين المرجل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من أعواد منبره واتجه إلى هذا الجذع فضمه حتى سكن، وما ذلك إلا من شوق هذا الجذع اليابس لنبي الله صلى الله عليه وسلم وحنينه إليه. هذا يابس وجامد، وهذا شوقه وحنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخلف على قلوبنا يا أخواني التي ربما قساوتها أشد من قساوة الحجارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره أي في خطبة الجمعة لينتهين أقوام، وهذا على سبيل التهديد والوعيد، عن ودعهم الجمعة والجماعات. ودع أي ترك الجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. من ختم الله على قلبه صار كالكوز المجخي الكاسد صار مدلوب، ما وضعت فيه ذهب أي لا يقبل شيئا. والختم على القلب هو الطبع عليه والعياذ بالله، على إن عند بعض أهل العلم أن الطبع على القلب أشد من الختم، فإذا طبع على قلبه فلا يفتح وإن كان المعنى بينهما قريب ومتقارب. وهذا فيه الوعيد والزجر والتهديد عن ترك الجمعة تهاونا. أما تركها لعذر فشأنها شأن الفرائض والجماعات إذا تركها لعذر، وجاء في الحديث من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وهذا معنى ما جاء في الحديث في تفريقهم بين الطبع وبين الختم، فجعلوا الختم أشد من الطبع. وكلاهما يدلان على وعيد ترك الجمع والتخلف عنها بغير عذر. ما العذر؟ سبق أن أصول الأعذار كم هي؟ ما يا عبد الله بن مسعود؟ المسافر يا شيخ والمريض. أربعة أعذار: السفر والمرض والمرض والخوف والخوف والمطر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود مرسلا وفيه: فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه، ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة. هذا الحديث ساقه المصنف هنا للتنبيه على ضعفه. قدامة بن وبرة لم يسمع من سمرة بن جندب، وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه عن هذا الحديث، عن حديث قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب، فقال: لم يسمع قدامة ولا يعرف هذا الحديث. فهذا إعلان له بماذا؟ بالانقطاع. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. في رواية: تصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع من حنطة أو نصف صاع. وعله البخاري بهذه العلة. على كل حال، يدل الحديث على فرض ثبوته على أن التخلف عن الجمعة من غير عذر معصية. وفي المتن نكارة، أين النكارة؟ قال: فليتصدق بدينار أو بنصفه، ثم قال: بدرهم أو بنصفه. وفرق بين الدرهم والدينار، فالدرهم من فضة والدينار من ذهب. والدرهم الدينار يبلغ في صرفه إما 9 دراهم أو 12 درهم. ثم قال: أو صاعا من طعام. الصاع من طعام ليس رخيصا، صاع من حنطة، والحنطة لا يعرفها الناس في المدينة، وإنما مما تجلب من خارج المدينة، إما من اليمن أو من سمراء الشام هي الحنطة، أو من اليمامة. فهذا يدل على نكارة هذا المتن. إنما فيه أن التخلف عن الجمعة بغير عذر خطيئة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. هذا الحديث في وقت صلاة الجمعة. فمتى وقتها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن وقتها من ارتفاع الشمس، والقول الثاني وهو القول الصحيح وهو خلاف مذهب الحنابلة وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة، أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، يبدأ من زوال الشمس. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي، أي الصحابة، نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري. ليس معنى هذا الحديث أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال، لا، بل معناها تقصير النبي صلى الله عليه وسلم خطبته جدا، وينصرفون من الصلاة معه، ولما يتشكل ويتكون للحيطان جدر يستظلون بها من شدة الشمس. الظلال يحتاج إلى مدة حتى يستوعب المار من الرجال بظله. وفي لفظ مسلم عنه قال: فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، دلالة على قصر صلاته، قصر خطبته صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الثالث: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. إذن يصلون متى الجمعة؟ بعد الزوال، بعد الزوال لا قبله. ثم نرجع نتتبع الفيئة، وسيأتي الحديث: كنا ما نقيل ولا نتغدى حتى نصلي الجمعة. يأتي عاد بيان العلة في ذلك. فقوله كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس دلالة على أن وقت الجمعة وقت الزوال، وقت الزوال. وفيه المبادرة لأداء وقت الجمعة من أول زوال الشمس، هذه السنة، المبادرة إليها من أول زوال الشمس. نزلت نوازل الآن عند المسلمين كالمسلمين في دول الغرب، لهم أعمال ولهم وظائف فيحتاجون أن يؤخروها قليلا فلا بأس، وربما يحتاجون إلى أن يصلوا الجمعة أكثر من جمعة فلا بأس، فالأمر يقدر بقدره، يقدر بقدره. أما الأفضل فصلاة الجمعة من حين زوال الشمس، يخطب فيقصر في خطبته ثم يصلي. ويأتي فيها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نعم. صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني، واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان: لا يتابع في حديثه. لو صح حديث عبد الله بن سيدان الأسلمي لكان حجة، لكنه ضعف واحتج بحديثه أحمد، ولهذا صار في معتمد متأخر مذهبه أن وقت صلاة الجمعة من طلوع الشمس، من طلوع الشمس. والمحتكم في هذا إلى الحديث والأدلة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاته الجمعة إذا زاغت الشمس. نعم. أحسن الله عليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث سهل بن سعد الساعدي مؤيدا لحديث سلمة بن الأكوع أنهم ما كانوا يجمعون مع رسول الله حتى تزيغ الشمس. في حديث سهل: ما كنا نقيل، ما القيلولة؟ النوم. وكانت القيلولة إلى عهد قريب قبل الظهر، لأن الناس بعد الفجر يسرحون إلى أعمالهم، مزارعهم، تجاراتهم، رعيهم، فإذا اشتدت الشمس احتاجوا إلى الراحة، يعني قريب العاشرة والنصف، فيتغدون، يسمى عند بعضهم هجور، ثم ينامون ثم يقومون فيصلون الظهر. ما كنا نقيل ولا نتغدى، الغداء طعام النهار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصلي الجمعة. لما؟ لأنهم في هذا الوقت مشغولون بالعبادة في المساجد، والقيلولة ضد إيش؟ العبادة. والغداء في البيوت وهم في المساجد ينتظرون الجمعة، لأنهم رضي الله عنهم كانوا يبادرون إلى الجمعة. وجاء فيها الفضل العظيم: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. واختلف العلماء في الساعة الأولى متى هي، قيل بعد الفجر مباشرة، وقيل بعد طلوع الشمس، وكلا القولين يدلان على البون الشاسع بين هذا وبين ما نحن عليه اليوم. يخرج الخطيب وربما لم يكتمل إلا صف أو صفان أو ثلاثة، وأكثر المسجد فارغ ولا ينتهي من صلاته إلا والمسجد قد امتلأ والناس يقضون ما فاتهم، مع أنه إلى عهد ليس بالبعيد كان الصف الأول والثاني يمتلئان قبل الساعة 9:30 من المبادرين المبكرين إلى الجمعة. الشأن في رقة الدين وضعف الهمم عن المسابقة إلى هذه الأجور. ومن طريف ما يتنافس فيه الناس، وأعرف الرجلين رحمهما الله يتسابقان إلى الجمعة، فجاء أحدهما متأخرا عن صاحبه قليلا، فنظر إليه شزرا ويعتب عليه، قال شيخ فلان يا الله دجاج ثم انتف الريشة بعد، يعني ما قدمت إلا دجاجة منتوفش الريشة منتوف الريشة من جهة تأخره عن المبادرة إلى الجمعة. وهذا القائل أعرفه يأتي إلى المسجد 7:30. المقصود يا أخواني أن المبادرة والمسابقة إلى هذه الفضائل ناشئ من تعطف أجرها وثوابها وتأمله والحرص عليه. ضعفت هذه الهمم بضعف النظر إلى هذا الثواب والأجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما كنا نعرف عن بعض الناس من توفيق الله لهم كثرة قراءتهم القرآن قبل خروج الإمام الجمعة، وأحدهم رحمه الله كان يختم ختمة قبل ظهور الإمام، لأنه من ظهوره من بيته صلاة الفجر ما يرجع في المسجد الجامع. ومنهم من يقرأ 25 جزءا، وعشرين جزءا في تلمس لهذه العبادة في هذا اليوم. الله يخلف علينا وعليكم وعلى المسلمين. نعم. إن شاء الله تحصل الأجر. والله ما أدري تحصل الكبش ولا الدجاج المنتوف الريشة على ما قال الشيخ. حصل الله أكثر خيرك، حتى لو ما جيت إلا 10. يستوحش الناس إلى 11:30 في المسجد وهو مستوحش، واحد هناك واحد هناك، مع أن الصف الأول والثاني كان يكتملان قبل ذلك بمدد. نعم. حصل الله عليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. زاد مسلم: حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وفي رواية له أيضا: أنا فيهم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام تجارة قافلة، فسمع لها جلبة وصوت، فخرج أناس من المسجد من الصحابة إليها، انفتل الناس إليها أي توجهوا لها، حتى لم يبقى مع رسول الله إلا 12 رجلا من أصحابه، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وجابر راوي الحديث رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الجمعة تنعقد بأقل من 40 رجلا، خلافا لما مضى عليه معتمد المذهب. والصحيح أن الجمعة لا عدد لها إلا عدد الجماعة 3. فأنزل الله جل وعلا الآيات من سورة الجمعة: بقوله سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فعد اللهو من التجارة ومن جنس التجارة، انفضوا إليها لتعلقهم بها بالتجارة وباللهو، وتركوك قائما أي تخطب الجمعة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. وفي قوله جل وعلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا، مثل قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعله إلا قليل منهم. ومنه أخذ العلماء أن الإخراج من البلد ومن الوطن أثره على النفوس كأثر القتل، لأن الله نوع بينهما بأو الدال على التخيير. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، لأن حب الوطن الذي توطن فيه الإنسان عليقة في قلبه، ما هو بأمر يكتسب يا أخواني، هو عليقة في القلب. ولهذا لما أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة وقف على الحزورة، جبل ليس بالبعيد عن الكعبة، من وراء جبل أبي قبيس من جهة الشمال الشرقي، والتفت إلى مراتعه ومرابعه وإلى مكة في عامرها في ذلك الوقت، وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. اللهم صل وسلم عليه. نعم صلى الله عليه. وفيه فضيلة أبي بكر وعمر أنهما بقيا لم يشغلهما عن رسول الله ولا عن هذه الفريضة التجارة ولا اللهو. وفيها فضيلة جابر رضي الله عنه قد أخبر وأنا فيهم من باب الإخبار بواقع الحال لا من باب التبختر وطلب المدحة والهياط اللي يسمى الهياط الآن. نعم أحسن الله عليكم. وعن بقية قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وفي رواية وقد أدرك الصلاة، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وهذا لفظه، وإسناده جيد لكن تكلم فيه أبو حاتم وقال هذا خطأ المتن والإسناد، وقال ابن أبي داود لم يروه عن يونس إلا بقية، وقد رواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته، وهو مرسل. نعم هذا الحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وفي لفظ النسائي من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرك. وتكلموا في هذه الرواية، وبقية هو ابن الوليد يرويه عن يونس بن يزيد الأيلي الذي يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، الحديث محفوظ عن ابن عمر، ورواية النسائي مرسلة عن سالم وإلا فهي مروية عن ابن عمر، فقد أدرك الصلاة. وهذا محل اتفاق بين العلماء أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو من غيرها فقد أدرك الصلاة، وإدراك الركعة بإجماعهم بإدراك الركوع بأن يدرك مع الإمام ركعة قبل أن يرفع رأسه. واختلفوا في مدى الإدراك، قيل بأن يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع ثم تسبيحة أو قدرها، وهذا هو أظهر ما يقال في هذه المسألة، تدرك الركعة بأن يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع ثم يسبح تسبيحة قبل أن يرفع الإمام تسبيحة أو قدر التسبيحة، هذا أدرك الركوع. ومن أدرك مع الإمام الركوع أين قراءة الفاتحة منه؟ قالوا تحملها عنه الإمام، يتحملها الإمام عنه. وقد سبق لنا في إدراك الركعة حديث من؟ حديث أبي بكرة رضي الله عنه قد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت ولا تعد، في الرواية الأخرى أحسنت ولا تعد، واللحظة المحفوظة ولا تعد. نعم أحسن الله إليكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه مسلم. الله أكبر، احسبوها يا الحسابة، صلى جابر بن سمرة مع النبي 2000 صلاة، وش توقعون 2000 صلاة جمعة ولا 2000 صلاة جمعة وغيرها؟ ها؟ ما يتأتى إلا هذا، جمعة وغيرها. أما لو كان 2000 صلاة جمعة خنحسبها، السنة كان فيها من جمعة 54، اضربوها في 10، 540 صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الجمعة في المدينة 10 سنين، إذن هي في الجمعة وفي غيرها. وهذا ليؤكد أنه شهد جمعا كثيرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها، ففيها إثبات صحبته وشهوده الصلوات، وأنه عليه الصلاة والسلام ما خطب إلا واقفا. لماذا قال من أخبرك أنه خطب جالسا؟ لأنه حصل من بعض الأمراء والخلفاء أنهم خطبوا جالسين، وهذا إنكار ضمني من هذا الفعل، على أن الفقهاء يقولون وإذا جلس لحاجة فلا بأس، لأن الخطبة واقفا سنة من سنن الجمعة، فإن جلس لحاجة لكبر أو لمرض فلا بأس لهذا العارض. ويشترط العلماء لصلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان يجلس بينهما، فالخطبتان قائمان، قائما فيهما والجلوس بينهما. والفقهاء يقولون اشترطوا لصحة الجمعة 4 شروط: تقدم خطبتان تشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والموعظة وقراءة آية فصاعدا، هذه 4 شروط لصحة الخطبة التي تصح معها صلاة الجمعة. حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله والموعظة، ولهذا أبلغ موعظة اتقوا الله وقراءة آية فصاعدا. نعم أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندك الهدي ولا هو خير الهدى؟ عندي الهدي أحسن الله إليك. ها؟ النسخة اللي عندك. نعم الهدي. أي. نعم. المحفوظ وخير الهدى، وفيها رواية أخرى وخير الهدي. نعم أحسن الله إليك. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته، وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله. رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصف خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما جاء في وصفه إياها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، لأن غالب الخطبة ماذا؟ وعظ ونذارة. وجاء في رواية أخرى كأنه منذر جيش يشتد غضبه ويحمر وجهه يعلو صوته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن هذه المظاهر البدنية الناشئة من الأحوال النفسية من علامات الانشداد إلى الخطبة. وكان يقول في خطبته: بعثت أنا والساعة كهاتين وصبحكم ومساكم، لأن غالب الخطبة نذارة، ويقرن بين الوسطى والسبابة، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كلام الله. إذن جعل كلام الله حديثا، وخير الهدي هدي محمد، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما بعثه الله به. ولهذا في نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير النبي أحسن من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، قد كفر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكان يقول: أنا أولى بالمسلم بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وكان هذا فيما استقر إليه الأمر. وقيل إنه كان في أول الأمر ثم ترك ذلك، على خلاف معروف في موضعه بين العلماء. واشتملت خطبته على حمد الله والثناء عليه، ثم يرفع صوته. حمد الله والثناء عليه جاء بصيغ كثيرة، ليست صيغة محدودة. وما خطبة الحاجة التي رواها جمع ومنهم جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من صيغها؟ وخطبة الحاجة من صيغ خطبة الجمعة، لكن لا يظن ظان أنها هي الصيغة الوحيدة في خطبة الجمعة، كما ظنه بعض إخواننا من أهل الحديث وغيرهم. لا، الذي جاء حمد الله والثناء عليه بكل ما يحمد سبحانه به ويثنى عليه به. خطبة الحاجة تقال في الجمعة وتقال في غيرها، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأولى ما تقال هذه الخطبة في عقد النكاح، فإنها فيه سنة مؤكدة. وفي خطبة الجمعة أحيانا وأحيانا ينوع في محامد الله والثناء عليه. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. هذا حديث عمار بن ياسر أنه خطب الناس في الكوفة فأوجز، أي اختصر، وأبلغ، أي لم يقصر. فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، هذه كنية عمار رضي الله عنهما، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، تنفست بمعنى أطلت، من التنفس وهو الإطالة. فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني علامة، وقيل دليل من فقهه. ثم قال فأطيل الصلاة واقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. وقصر الخطبة أمر نسبي يا أخواني، أمر نسبي، على أنه في الأزمان المتأخرة المعاصرة حصل تطويل غير مبرر، فإنا وجدنا من يخطب في الناس خطبة الجمعة ساعة وربع، يعيد ويبدي ويمل من عنده، وكلام مكروه ومشرق ومغرب. لن تأتي بخطبة الجمعة بكل شيء، لا يتأتى. وخير الكلام ما قل ودل، وسنته عليه الصلاة والسلام الاختصار. ولهذا أطول خطبه المروية في مسند الإمام أحمد ما تتجاوز صفحة وثلث، هذه من خطبه عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالخطبة هو تنبيه الناس عما يحتاجون إليه خصوصا في جمعتهم تلك. يمكن سمعتم خطب العلماء، فأما الخطب المكتوبة عنهم فهي قصيرة، وكذا الخطب المسموعة. في خطبة للشيخ محمد بن إبراهيم شيخ المشايخ، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ المجدد، حزرتها لم تتجاوز 8 دقائق، فتكون الخطبة فيما يحتاجه الناس ينتفعون به ويغضبونه يجودونه من كلام الخطيب. أما الإكثار والإطالة فهي إملال، يخرجون كما دخلوا. ولما كانت في المنابر تعلو صهواتها العلماء كان العوام ينتفعون، ثم لما علا صهوات المنابر وعاظ قليل العلم وقليل الفقه خرج الناس كما دخلوا. وكان إلى بعض الجهات خطب الجمعة تحليلات سياسية عما يجري في العالم، سنك تتابع لك برنامج سياسي في قنوات أو في إذاعات، ما هذه خطبة الجمعة؟ لما ترك الناس خطب النبي عليه الصلاة والسلام والفقه فيها شرقوا وغربوا. وكان يخطب تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام، ما بتلفت للناس كذا كأنه مروحة، تلقاء وجهه، لأن المستمعون هم الذين يستحب أن يتوجهوا إليه. وتبدأ المخالفات بترك السنن والمستحبات إلى أن يتجرأ على فعل المكروهات وفعل المحرمات. وأذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله قال والله ما أدري خطب بعض الناس تصح معه الجمعة ولا ما تصح، من جهة التزامه باشتماله على الأمور الأربعة التي ذكر العلماء أنها من شروط صحة الجمعة، صحة الخطبة التي تصح معها الجمعة. نعم أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي بين الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، رواه النسائي وابن حبان. هذا حديث عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو كان الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسؤول عن رحله في حجه، وهو الذي كان المرسال بينه وبين ميمونة بنت الحارث في خطبتها بعد رجوعه من خطبة من عمرة القضية. يصف هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكثر الذكر، ذكر الله جل وعلا قولا وفعلا، ويقل ماذا؟ اللغو. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، ثم توسع في اللغو فأطلق على المحرم، ومنه قول الله جل وعلا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وكان يطيل الصلاة أي صلاة الفريضة ومنها صلاة الجمعة، ويقصر ويقصر الخطبة أي الخطبتين، لأن العبرة بالخطبة الأولى. الخطبة الثانية تشتمل على الصلاة على النبي وعلى التحذير من البدع وعلى الدعاء في الغالب، ولا يأنف من تواضعه وحسن دله أن يمشي صلى الله عليه وسلم بين الأرملة والمسكين، بينهما أي لهما لقضاء حوائجهما من تواضعه وحسن دله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق.